لما الانسان يبقى عايش في خطر، عارف خطر ايه اللي انا اقصده بقى بدنا؟ ان انت احيانا تحس الله هو هي فين السكينه، الله هو صحيح فين الانس بالله؟ اتلفت انا خلاص، ها فين الانس بالله؟ الانس بالله فين؟ فين يا جماعه بيسال نفسه، بيسال نفسه هو فين الاخبات؟ هو انا عمال ادور على لذه الحياه مش لاقيها ليه؟ هو ده الخطر اللي الانسان يحس انه عايش فيه وعايز يغيره، عايز يدور على حاجه جديده تجدد حياته، تعمل رجه في حياته، تعمل ريفريش، تجديد، تجديد في حياته. التجديد في حياته ده طول ما بيبحث عن اعلى، زي ما عمر بن عبد العزيز قال. عمر بن عبد العزيز قال ايه؟ قال خلقت لي نفس تواقة تاقت الى الامارة فلما نلتها تاقت الى الخلافة فلما نلتها تاقت الى الجنة. انا عايزك تعيش المعنى ده في نفسك، في حياتك، في في في في في حياتك اليومية، في في نسق الحياة نفسها، ان كل يوم تقول هو فين النهاردة لذة الصلاة؟ فين لذة الصيام؟ اقعد اقول كده في مرة لذة الذكر، انا عمال اقول سبحان الله ومش حاسس بيها. طب لا حول ولا قوة الا بالله، قال لا. طب برضو مش حاسس بيها، طب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فين طعمها؟ واقعد اتنقل واستطعم. عايز كل يوم ادور على معنى جديد في حياتي، معنى جديد واضح، معنى حي، معنى ينور في عيني وينور في عقلي وينور في قلبي. هو ده اللي انا بسأل عنه، كيف حال قلوبكم مع الله؟ عايش مع ايه اليومين دول؟ اريدك ان تذكر لي آية. انا عايش اليومين دول مع قول الله عز وجل، وتذكر لي آية. عايش اليومين دول مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر لي حديث. طب قول لي انت عايش مع ايه من دول؟ اقول لك انا عايش مع قول الله عز وجل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عايش مع الايه دي ومدوخاني، حاسس ان عارف اللي مضروب على دماغه، هو الذي يصلي عليكم. ربنا، ربنا بيصلي علينا. شوف انت عمال نطالب وننادي ونلح، اللهم صل على سيدنا محمد وصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ابتداء هو الذي يصلي عليكم. طب عايش مع حديث ايه اللي من دول؟ عايش مع حديث اختصام الملأ الاعلى. انا عايز اسمعكم الحديث كله من اوله لاخره كده، وعشان تعيشوا معاه. وممكن اخد لمحة سريعة من هو الفصل امتى يا مدني؟ ممكن تديني فصل دلوقتي عشان تصلح انا بحبكم في الله. طبعا كده اشتقتوا للحديث، هنقول حديث اختصام الملأ الاعلى بعد الفاصل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الرضا بالله ان حل القضاء، كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، طاب المساء، تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كنا قد وقفنا لنتساءل أنا عايش مع إيه اللي من دول؟ والحقيقة فعلا حقيقي أنا عايش اللي من دول، رغم أن سبحان الله خطر بالي أنا أقول أن رغم أن ليه ظروف خاصة حياتية

ان هو ياخذ الناقة. وكان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار ابي ايوب منقبة عظيمة له ولبني النجار جميعا. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعا لبني النجار، كل دار محلة مستقلة بسكانها ونخيلها وزرعها واهلها، وكل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل يتشرف، بل الكل كان يستشرف ويتمنى ويشتهي ويريد ان يقاتل على ان ينزل رسول الله عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فاختار الله لرسوله دار بني مالك بن النجار تكريما لهم لخؤولتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دخل رسول الله دار ابي ايوب واقام معززا مكرما 7 اشهر، 7 اشهر حتى بنى المسجد وبنيت دور اهله حول المسجد، دور نسائه فانتقل اليها. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نزل في سفل دار ابي ايوب، لما الرسول دخل بيت سيدنا ابو ايوب رضي الله عنه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له خليني تحت. البيت دورين، فيلا تحت غرف بسيطة، وفوق الدور الثاني فيها العلية اللي بيقولوا عليها، الغرف اللي بالبلكونات والبرندات. ف سيدنا ابو ايوب قال للرسول اطلع فوق، قال له لا خليني تحت عشان الرجل كتير علي اليومين دول الزيارات. فبدأ الناس طلع نزلة طلع نزلة، ممكن السلالم تقع البيت يقع، فخلينا احنا تحت واطلع انت فوق. فآلم ابا ايوب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور الارضي، والح عليه ان يكون في العلو، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ارفق به وبمن يأتيه من المسلمين والزائرين. فقد كانت دار ابي ايوب على مدى هذه الاشهر كالمنتدى يجتمع فيه المسلمون ليل نهار لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صدقوا لقوا النبي، بقى حد يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدام عينيه ويسيبه ويروح اي حتة تاني. فبالغ، وقد بالغ ابو ايوب في اكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراحة لما تقرأ بقى في التفاصيل الدقيقة في افعال وتصرفات سيدنا ابو ايوب رضي الله عنه في اكرام النبي تندهش وتعجب. حقيقي عايز اقول تذهل من الادب والاكرام والتوقير. ناس محترمين الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يتعاملون بالادب. النهاردة تجد بعض الشباب للأسف الشديد يستنكف من أن يتعامل بالتعظيم والتوقير مع أبيه أو مع الكبار والأكابر، يستنكف يعني لا يعني مش قوي كده، لا قوي كده، قوي قوي وعشرة قوي فقيها كمان، من ناحية أنه يقبل يد أبيه و رجله، وانه يقعد تحت رجليه، وانه هو ما يمشيش قدامه، وانه يشيل جزمته، وانه يلبسه الجزم الحذاء، وانه هو يعني ينفض له ثوبه اذا مشي وراه الى اخره. يعني اشياء اللي يستنكف منها هو حر، ما يعرفش كيف يكون التوقير. الشاهد ان ابا ايوب كانت ما كانت تطيب نفسه ان يأكل حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهيئ الطعام ويرسله الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا عادت القصعة سأل اين موضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شفت إزاي؟ كان يعمل الأكل ويبعثه لسيدنا النبي كل يوم الصبح الظهر بالليل، ويستنى بعد الرسول ما يأكل ويطلعه اللي فاض من سيدنا النبي. يقول النبي كان بيأكل منين؟ النبي كان قاعد فين؟ في موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأكل يضع أصابعه موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فين الابن النهاردة اللي يقول لا تطيب نفسي آكل حتى يأكل أبي وحتى تأكل أمي؟ ما ينفعش أكل من الحلويات دي غير ما أدوي أبويا الأول، ما ينفعش أعمل اللحمة دي غير ما أدي أبويا الأول، ما ينفعش أذبح غير ما يكون أبويا واقف على الذبيحة دي، ما ينفعش إن أنا أعمل أدعي حد في بيتي غير ما يكون أبويا موجود وأقول له الأول، إلى آخره. المعاني ديك زي بقول كده يربى عليها أهل الأصول. ما ينفعش أمشي أنا، ما ينفعش أرفع صوتي، ما ينفعش إن أنا أتكلم، ما ينفعش إن إحنا بنتكلمش دلوقتي في حلال وحرام، إحنا بنتكلم في أدب وتوقير، بنتكلم في أصول لأهل الأصول وأصحاب الأصول وأولاد الأصول. الشاهد إن ذات مرة صنع طعاما وكان فيه ثوم لم تذهب رائحته. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان الثوم والبصل لهم رائحة كريهة، فالفقهاء يقولوا ايه؟ انه يستحب ان يقتل طبخا، يعني الثوم والبصل لما نيجي ناكلهم نحمره، او بطريقة النساء بقى ازاي تقدر تعمل الثوم والبصل بطريقة ان ما يبقاش الرائحة الكريهة التي تنفر الملائكة وتنفر الناس. فالذاهب في الشاهد انه سيدنا ابو ايوب عمل ثوم والثوم ما كانش قتل طبخا فلم تذهب رائحته، فسأل عن موضع اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لم يأكل منه ففزع وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال احرام هو يا رسول الله؟ حرام؟ قال لا، ولكني اكرهه. فقال ابو ايوب ونحن نكره ما تكره يا رسول الله. قال يعني انت هتبقى في حاجة انت ما بتحبهاش واحنا نحبها؟ ينفع؟ فلم يأكل ابو ايوب منه واخرجه فتصدق به كله. من طريف ايضا الاحداث او الحوادث اللي حصلت لسيدنا ابي ايوب في هذه الايام الاولى التي كان يجلس فيها في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مدخل البيت، انه في ليلة كسرت لابي ايوب جرة فيها ماء. انتوا عارفين البيوت اهل المدينة واهل مكة في الوقت ده كانت متعرشة بايه؟ عبارة عن جذوع نخل وفوق منها جريد النخل وبعدين طين، فكان هذا اذا سقط الماء لازم ينقط تحت ما تحس مية. ف سيدنا ابو ايوب اول ما انكسرت الجرة هو ماشي وبيتحاشى، انا كان نفسي اتذكرها وانا جاي كنت دورت عليها في كتب السيرة، سمعت ابويا الله يرحمه رحمة واسعة مرة بيقول ان سيدنا ابو ايوب ما كانش بيمشي في عمق الغرفة، كان يمشي على حوافها يخشى ان تطأ قدمه موضعا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بيتحاشى انه يمشي في الغرفة، كان بيمشي في الحواشي كده على جوانب الغرفة، فلعله هو بيتحاشى مرة انه بيمشي كده في جوانب الغرفة راح صادم جرة فيها ماء اتكب المية، يعمل ايه؟ المية هتخر على سيدنا النبي، اتصرف يا ام ايوب.